بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآيات جاءت بعد قول الله سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء حليم. وبينا أنها ما من بلاء يمر على الإنسان، سواء كان في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في أقاربه أو في أحبائه، إلا وما كان ذلك إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وأن مشيئة الله عز وجل نافذة، مشيئة الله عز وجل نافذة، وكل أمر لا يحدث أو كل أمر يحدث في ذلك الكون بقدر الله سبحانه وتعالى وتقدير، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، لم يكن ذلك إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، فلا يحدث في ملكه ولا على أرضه سبحانه وتعالى إلا ما شاء وقدر. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فبالإيمان بتسكن النفوس وتطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى سبيلنا لطمأنينة القلب وسكون النفس هو الإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وذكرنا أن المؤمن بيعلم أن كل ذلك بقضاء الله عز وجل وقدره، أن كل ذلك بقضاء الله عز وجل وقدره. ومن الإيمان أن تؤمن بالقدر خير وشر، حلوه ومره، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم: والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، على الله فليتوكل المؤمنون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، المطلوب هو الامتثال لأوامر الله تعالى وأوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الابتعاد عن المخالفات والابتعاد عما نهانا عنه ربنا سبحانه وعما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأن سبيل الإنسان للفوز بالدارين في الدنيا والآخرة هو في امتثال لأوامر ربي سبحانه وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن توليتم، فمن تولى عن طاعة الله سبحانه وتعالى فكان منه التولي والإعراض، فإنما على رسولنا البلاغ المبين. دي مهمة النبي في النظارة والبشارة وإبلاغ ذلك الحق. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ولذلك الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى وحده، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فإنما على رسولنا البلاغ المبين، عليه البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يبقى المطلوب مهمة النبي هو في النظارة والبشارة وإبلاغ ذلك الحق من رب سبحانه وتعالى. ويبقى ده هذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ المبين، في هذا البلاغ البين الواضح حيث تقوم به الحجة على الناس، فينقطع حجة الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى. والله تعالى ما أرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين حتى لا يكون لأحد على الله سبحانه وتعالى حجة من بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت. واستمعنا إلى الآيات في الصلاة، الآيات من سورة الأعراف، وهي بتتكلم عن الأنبياء. ما من نبي أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه إلا ودعا قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلا يستحق أن يعبد إلا الله تعالى، تبارك وتعالى. وكل معبود سواء باطل، الله لا إله إلا هو، فهو المعبود بحق سبحانه وتعالى، وما دون الرب سبحانه وتعالى فهو باطل. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، المؤمن تراه متوكلا مقبلا بكليته على رب سبحانه وتعالى. المؤمن يأخذ بالأسباب كما شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، لكن قلبه لا يلتفت ولا يرقن إلى الأسباب. قلب المؤمن لا يعتمد ولا يتوكل إلا على رب سبحانه وتعالى. يبقى المطلوب دائما الإقبال على الله سبحانه وتعالى بكليتنا، بقلوبنا وبأعمالنا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم تأتي الآيات بهذا النداء، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ليست هي كعداوة العدو، ولكن هذه العداوة من جهة أن الإنسان قد ينشغل بأهلي وبمالي بأولادي، بينشغل بالدنيا ويزهد عن طلب الآخرة، أو ينشغل بالدنيا فيهمل في طلب الآخرة، فحاله كحال العدو. كما أن العدو لا يريد بالإنسان إلا المضرة ويسعى لإلحاق المضرة بالإنسان وشروب الإنسان، كذلك يبقى هذا الجانب أيضا انتبه منه. لذلك بتأتي الآيات إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فده تحذير، يبقى تحذير من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. لذلك يصدر هذا التحذير بهذا النداء، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يبقى ممكن الإنسان بيغلب محبة الأولاد ومحبة الأموال ومحبة الزوجات على طاعة الله تبارك وتعالى. قلنا لضعف في النفس وضعف الإيمان، وأيضا يعني هذه الشهوة المركبة في داخل الإنسان، يبقى حالهم كحال العدو. كما أن العدو لا يرجو لك إلا المضر والشرور، وبيسعى بكل حيلة ووسيلة لكي يصل إلى هذه البغية، فكذلك انتبه، ممكن الإنسان يؤخذ من هذا الجانب، يستدرك من هذا الجانب. ولذلك كما قال سبحانه أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يبقى يؤخذ من هذا الجانب، وبالتالي يعني لما تلقف هذا الإنسان الكتاب بشماله هيقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هو ده اللي انشغل به، شغل به المال والجاه والسلطان والدنيا بصفة عامة، فكان يقرب هذه المحبوبات على محبوبات الرب سبحانه وتعالى، فانشغل بذلك، انشغل بمحبة يعني الأموال والأولاد والزوجة، وبالتالي على ذلك هتجده قد أهمل في جانب طلب الآخرة، فكانت هذه الرغبة إلى الدنيا، أثر الدنيا على الآخرة. فلذلك الإنسان ينتبه أن يؤخذ من ذلك الجانب. يبقى ممكن يؤخذ من جانب يعني هذه المحبوبات، يقدم هذه المحبوبات على محبوبات الرب سبحانه وتعالى. فاحذروه، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يبقى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ليس المقصود من ذلك أن نعامل الزوجات أو الأولاد كما نعامل العدو. يبقى من جهة ان هي يبقى محبة الزوجات والأولاد ممكن تكون متمكنة من القلب، فيسعى لتحقيق الرغبات، رغبات وطلبات يعني الأولاد والزوجات، فينشغل بطلب الدنيا عن طلب الآخرة، فيحذر من ذلك الجانب. وليس في المقابل أن يكون هناك قسوة أو غلظة على الأولاد والزوجات، أو أن يكون هناك عقوبة شديدة على الأولاد والزوجات. ولكن كما قال ربنا سبحانه: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة، العزيز الحكيم. فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى الإنسان لابد أن يجتهد دائما في تقوى الرب سبحانه وتعالى. يبقى احنا بنسعى للتقوى، وده الأمر الأول. يبقى لابد أن أنا أسعى للتقوى. التقوى هو في فعل الواجبات وترك المحرمات، أدي في صورة مبسطة لها، يعني يا ترى كيف أصل أن أكون من المتقين. يبقى تسعى كده في فعل الواجبات، شوف إيه المطلوب، يعني قف كده مع هو ما هو المطلوب، وفي المقابل برضك يعني ما هو المحظور. يبقى أترك المحظورات والمنهيات وأفعل المأمورات والواجبات، وده يتطلب إن أنا أسعى إلى معرفة ما هو المطلوب مني. يعني ممكن يكون في ظن الإنسان أنه بيحقق هذا الكلام، لكن إحنا ابتداء كده يبقى عشان نصل للتقوى أفعل المأمور وأترك، أو أفعل واجبات وأترك المحرمات أو منهيات. يبقى المطلوب كده عشان أنا أفعل الواجبات أقف إيه الواجبات المطلوبة وأبتعد عن المنهيات، يبقى ترى إيه هي المحظورات التي حذرنا منها ربنا سبحانه وتعالى. وإلا في ظن الإنسان وفي حساباته أنه بيفعل مأمور ويترك يعني المحظور. وإحنا لو سألناه طب إيه هي الواجبات التي أوجبها الله عز وجل علينا، ممكن عند ذلك حتجد يذكر بعض الواجبات، طب باقي الواجبات وقلنا له إيه هي المخالفات المطلوب أن احنا نبتعد عنها، ممكن يذكر بعض المخالفات، لكن فين باقي المخالفات؟ جهل في المطلوب وجهل أيضا في المحظور. عندنا جهل شديد، قلنا لأننا لا نحقق ذلك إلا أن كان عندنا تصور واضح. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يبقى عشان دي حسنة ماحية لازم اجتنب الكبائر. طب أنا فين الكبائر؟ ما عندناش تصور واضح ليها. عارفين بعض الكبائر لكن باقي الكبائر فين؟ ده لازم أنا عشان دي تبقى حسنة ماحية يوم حبيها الذنب لابد ان انا اجتنب الكبائر. يبقى اول حاجه لازم اقف على تصور واضح ما هي الكبائر المطلوبه لكي اجتنب هذه الكبائر. ما هي الكبائر المطلوبه ان اجتنبها؟ يبقى لازم اقف هي الكبائر، والا ان احنا ممكن نعدد بعض الكبائر. طب باقي الكبائر لا علم لنا بها، لا علم، ممكن نعدد كده 5 6 10 15. طب باقي الكبائر هي وصلت لكده بس؟ دي كثيره جدا، فيا ترى فين الباقي؟ جاهلينه، لسان يقع فيما يجهله، دايما يقع فيما يجهله. يبقى ده بيتطلب مني العلم، وان انا اسعى لان انا اريد انقاذ نفسي من النار، اريد ان اكون من اهل الجنه. مساله مش بسيطه كده بحيث ان انا يعني خلاص انا اظن هذا الظن في نفسي وحساباتي يعني وكاني امتثل لذلك الامر. ده لازم اقف الاول على التصور الواضح. يبقى كما بينا المطلوب أن نحقق العبودية، إيه العبادة المطلوبة؟ إحنا نشأنا كده وعارفين جانب من العبادات، لكن مش دي كل العبادات. يا ترى أنا حققت العبودية ولا لا؟ لابد أن أنا أقف الأول وأضع التصور التفصيل الواضح عن العبودية المطلوبة عشان حتى أكون من عباد الله سبحانه وتعالى الصالحين. يبقى إيه العبودية المطلوبة؟ وبالتالي أبدأ أنفذ ذلك الأمر. لكن احنا بننفذ ما عرفناه، طب ما جهلناه اكثر مما عرفناه، لكن لم ننشغل بهذا الامر. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كان يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني ابذل غايه جهدي يعني عشان اصل الى تقوى رب سبحانه وتعالى. وان كان ده يعني كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يبقى أنا مش هنعرف نعد ولا نحصي هذه النعم، لكن مش معنى كده الإهمال والإغفال عن عد هذه النعم. ده أنا بجتهد لعد هذه النعم، لكن في يقين أن لا أصل إلى إحصائها، ولكن أجتهد. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، شو استطعتم معناها مع الكسل والغفلة والتكاسل؟ لا، غاية جهدي، ده غاية جهدي، فاتقوا الله لو استطعتم، ده غاية جهدي، يبقى غاية جهدي في الأمر أبذله، وربنا سبحانه وتعالى بيعفو ويصفح ويغفر الإنسان، بس لازم أنا أبذل غاية جهدي في المسألة. فاتقوا الله ما استطعتم، يبقى نقول على ذلك يبقى لا بد من بذل غاية الجهد حتى أصل إلى هذه المرتبة. يبقى كيف أكون من المتقين؟ ليه؟ لأن ده سبيل النجاة. وكما ذكرنا أن وصول عبد للتقوى بفعل الواجبات وترك المحرمات، يبقى لازم أقف إيه الواجبات المطلوبة والمحرمات التي نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى، أن ده الجانب ده لابد من تركه، والجانب ده لابد من امتثاله. يبقى حمتثل إيه؟ يبقى ممكن بمتثل بعض الواجبات وبمتثل في ترك بعض المحرمات لعدم علمي، لأن دي أقصى علمي إن هي دي الواجبات دي المحرمات، لكن أنا لم أطلب العلم عشان أعرف إيه الواجبات. وكل الواجبات محصورة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل المحرمات كذلك محصورة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين، واضح، يبقى في أدلة قائمة، هذا حلال وهذا حرام، في أدلة كده قائمة إن هذا حلال يبقى حلال وهذا حرام، وده الدليل القائم على صحة ما نقول أو صحة هذا التوصيف. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني واسمعوا وأطيعوا، لابد أن احنا نستمع سماع القبول والإجابة، يبقى أنا لابد من التعلم، يبقى لابد من التعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. يبقى واسمعوا وأطيعوا، يبقى دايما السمع والطاعة، يبقى ده سلوك المؤمن دايما، وده منهج تعامل المؤمن مع كلام ربي سبحانه ومع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. السمع والطاعة، يبقى عشان أنا أستجيب لازم أتعلم الأول، لازم أستمع وننصت المطلوب ثم أقوم بالتنفيذ، وإلا كيف أنفذ ما أجهل؟ يعني كيف أنفذ ما أجهل؟ مش ممكن حننفذ إلا ما تعلمناه. فاسمعوا يبقى سماع القبول والإجابة، وأطيعوا يبقى التنفيذ والامتثال. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يبقى بتيجي الآيات واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، أدي الميثاقه، وهذه منهج تعامل المسلم مع نصوص الكتاب والسنة، السمع والطاعة. يبقى سماع القبول الإجابة، السماع الإدراك، ما احنا سمعنا ولكن السمع وكان العصيان، لكن احنا منهج السمع والطاعة. أما اليهود والنصارى فقالوا سمعنا وعصينا، لكن المؤمن يميز عن هؤلاء، يسمع ويطيع ينفذ بيستجيب. يبقى واسمعوا وأطيعوا، استمع ثم قم بالتنفيذ، ما تنفذش قبل ما تتعلم، والمطلوب أنك أنت تسمع سماع القبول والإجابة. وأنفقوا خيرا لأنفسكم وأن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. فيها حث العباد على النفقة، وأن النفقة يبقى حاجز ومانع أن يواقع الإنسان النار. تصدقوا تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار منكن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعالج داء البخل، يعني هذا من الأدواء يعني المانعة من فعل الخيرات، فداء البخل يبقى أن يظن الإنسان بماله، ولكن المال ده وسيلة أنا بتقرب من خلالي إلى ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال سبحانه يرغب في النفقة إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم، يضاعف لكم ويغفر لكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يخلف على الإنسان من خلال هذه النفقة. ده بالإضافة إن بيغفر بها الذنب، يعني دي مكاسب كلها للإنسان. يعني أنت هتنفقه فالله تعالى تكفل برد عليك، وكذلك بالإضافة أن يغفر ذنب ذلك الإنسان. يبقى طاعة، أنت الطاعة دي تحقق لك السعادة في الدنيا والآخرة، تطعم بها في الدنيا وتطعم بها في الآخرة كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي نفقة، يعني رب سبحانه يخلف عليك هذه النفقة، وهي ابتداء كده وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ده المال مال الرب سبحانه وتعالى، وأتوم من مال الله الذي أتاكم، ده مال الرب سبحانه وتعالى، وهذا رزق رب سبحانه وتعالى ساقه إلينا، ولولا ذلك ما استطعنا أن نصل لهذا المال. طب ده المال والله تعالى يعني يخلف على العبد بهذه النفقة. في ملك كده يدعو، ما من صباح إلا وملكان، ملك بيدعو كده اللهم أعط كل منفقا خلفا، يعني يخلف عليك بالخلف الصالح. ده بالإضافة يغفر لك الذنب، يغفر لك الذنب، وده من الرب سبحانه وتعالى، يعني هذا من الرب سبحانه وتعالى. كما أعطاك المال أول مرة فالله تعالى تكفل بإعادة هذا المال عليك، بل بأوسع يعني مما أعطيت. بالإضافة يغفر لك الذنب، والله شكور حليم، الله شكور حليم. يبقى الله تعالى يشكر لذلك العبد هذا العمل. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهادة. يبقى لا يغيب عن رب سبحانه وتعالى يعني مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، فالله تعالى له العزة، والله تبارك وتعالى الكل تحت قهره وتحت سلطانه، حكيم سبحانه وتعالى في أفعاله، حكيم في أوامره وفي نواهيه، حكيم فيما قضى وقدر. ثم بننتقل إلى السورة التالية، سورة التغابن، وهي سورة الطلاق، وهي سورة من سور القرآن المدني. افتتحت هذه السورة بقول الله سبحانه، افتتحت هذه السورة بقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأن يتوكى على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا أيها، افتتحت هذه الصورة بهذا النداء على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة أيضا هو نداء على أمته، لأن دائما النداء على الأعلى يدخل تحته الأدنى. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. إذن كان الخطاب يعني موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن دائما لما يوجه الخطاب للأعلى بيبقى من باب أولى أحرى أن يكون للأدنى. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى جهاد الكفار والمنافقين مش خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما يخاطب الأعلى يدخل في هذا الخطاب الأدنى. يبقى ده خطاب أيضا للمؤمنين: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهن، لذلك احنا بنسمع هذا طلاق سني وهذا طلاق بدعي، المطلوب لما يكون في طلاق يبقى الطلاق السني وليس الطلاق البدعي، على رغم الطلاق البدعي ده بيقع بس بيقع مع الإثم، لكن ده الطلاق السني. نقول إن طلق المرأة تستقبل العدة مباشرة، ده يتطلق ألا يطلق المرأة حال الحيض، أو لا يطلق المرأة في طهر مس فيه المرأة. يبقى إن أراد أن يطلق، وحنجد إن يعني اتباع السنة وعدم المخالفة يعني كثير من مشكلات الطلاق تحل فعلا، يعني كثير جدا من مشكلات الطلاق تحل، يعني أكثر حالات الطلاق بتقع كنتيجة لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يطلق الآن ثم يأتي بعد ساعة يريد أن يرد ويراجع هذه المرأة، فعلى ذلك طب ممكن تكون في حال حيض، ممكن تكون في طهر مستد فيه، فهو لو بيتبع السنة المرأة الآن في حال حيض يبقى على ذلك حيمسك حتى تطهر. لو أراد أن يوقع الطلاق بعد ذلك أوقع الطلاق. المرأة الآن فهو أراد أن يطلق هذه المرأة في حال يعني في طهر مس فيه المرأة يبقى حيمسك حتى تحيض، فتخيل يبقى فترة زمنية تحل بها المشكلات دهيت أساسا. لكن الشيطان بيدفع هذا الإنسان مع الغضب أن يطلق، فنقول لو هو أمسك ويبقى أراد أن يحقق يعني ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، هنجد انه مش هيقع الطلاق اساسا، غالبا هو بيقع وبتجد يعني مباشره كده بعد ساعات بعد يوم بعد يومين حتى بياتي يقول انه عايز يرجع المراه. ثم لو انت امسكت كده واتبعت السنه وانك انت تعلم انه لا يجوز لك ان توقع الطلاق على المراه في حال الحيض، امسك هو في مشاجره مشاحنه بينه وبين امراته بس هي في حال حيض، ونقول من شده الغضب اراد ان يوقع الطلاق فيعلم انها في حال حيض يمسك لغايه لما تطهر. ان اراد ان يوقع الطلاق اوقعه، هنجد كثيرا مش هيوقع هذا الامر، يعني لان الزمن جزء من حل المشكله اساسا، يعني جزء من حل المشكله. وكذلك هي في حال طهر مستد فيه، فأراد هنا مع الغضب الشديد أراد أن يوقع الطلاق، يتذكر أن هي في حال طهر مستد فيه، فما ينبغيش أن يوقع الطلاق الآن، ينتظر حتى تحيض المرأة وتطهر ثم أراد أن يوقع الطلاق أوقع الطلاق، هنجد المشكلة اتحلت. يعني ولذلك كل دي نتيجة مخالفات، نتيجة المخالفات. يبقى ما نراه ده نتيجة هذه المخالفات. فطلقوهن لعدتهن، لأن لو طلق المرأة في حال الحيض أو في حال طهر مستد فيه المرأة بيزيد على المرأة فترة العدة، يبقى بيزود كده على المرأة فترة العدة، لأن لا تستقبل العدة إلا بعد الطهر أساسا. يبقى في حال الحيض ما هيقع الطلاق أهو، بس أنت طولت في عدة المرأة. مفترض لما تطلق المرأة تستقبل العدة مباشرة، هي مش هستقبل العدة لسه، ليه؟ لغاية لما تطهر من الحيض، مع الطهر كده تبدأ تستقبل العدة. طب الأيام الزائدة دي لماذا تطول فترة العدة على المرأة؟ أو أن هي المرأة في طهر مستد فيه، طلق المرأة الآن، فكل الفترة دي مش هتحتسب لغاية لما تحيض المرأة ثم تطهر. يبقى طب الفترة الزائدة دي، الأيام الزائدة، يبقى دي أيام زائدة فيها مضرة على المرأة، يعني فيها مضرة على المرأة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال فطلقوهن لعدتهن. يبقى إن كان في طلاق يبقى أول ما يطلق المرأة بتبدأ في عد العدة، تحسب بقى العدة الآن. لكن لو كان بقى الطلاق البدعي يبقى هو بيأثمه نتيجة المخالفة، ووقع نتيجة المخالفة لأنه هو لو يعني أمسك حتى تطهر المرأة هيسكن الغضب عنه، هيسكن الغضب عنه، ولكن هو التعدي. لذلك وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ظالم فعلا لنفسه، بيظهر الندم والتأسف، ولكن انت المخالف، انت مخالف لكلام ربنا سبحانه وتعالى ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه حقوق اساسا، لان العدة دي بترتب عليها حقوق، يعني سواء للمرأة او لذلك الزوج. فلماذا تطول فترة العدة على المرأة؟ فيبقى فطلقوهن لعدتهن، يبقى لما يطلق في اما في طهر لم تمس فيه المرأة أو في حال حمل وقد استبان ذلك الحمل، أول ما هيطلق يبقى بتستقبل العدة مباشرة. وأحصوا العدة، لابد من عد هذه الأيام أو يعني حيضات هذه المرأة إن كان هذا طلاق، وكما ستبين الآية بعد ذلك يعني كيفية إحصاء العدة بعدة المرأة بتختلف، إن كانت المرأة ممن يحيض أو يعني أيس من المحيض أو لم تحيض بعد أو كانت حبلى، يبقى كل ده أساسا فترة العدة بتختلف على حسب ذلك الحال، إما بالحيضات وإما أن يكون بالأشهر وإما أن يكون بوضع الحمل كما ستبين الآيات. وأحصوا العدة، وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. كذلك أيضا في الطلاق الرجعي ما تخرجش المرأة من بيتها، السكنة والنفقة على الزوج، يبقى في الطلاق الرجعي يبقى النفقة والسكنة على الزوج، هذا حق للمرأة، وحق المرأة أن يكون لها السكنة ويكون لها النفقة حال الطلاق الرجعي، يبقى ده امرأة مدخول بها وطلق الرجل هذه المرأة، ليس بالطلقة البائنة، يعني هي طلقة رجعية كانت الأولى أو الثانية، فيبقى في الحالة دهية لها حق السكنة وحق النفقة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بينما الحكم في هذه الحالة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يبقى لا أساسا يبقى يضيق عليها عشان يخرجها من البيت، ولا هي أساسا الحق أن تخرج من البيت لوجود أيضا حق ذلك الرجل، يبقى لها النفقة ولها أيضا السكنة، وكذلك حتى لا تفوت على ذلك الرجل، قلنا لأن في فترة العدة من الممكن يعني أن يندم على فراق هذه المرأة وبالتالي يعود إليها، فلو خرجت من البيت حتفوت عليه ذلك الأمر، ولا يخرجن إلا أن يأتين في حشمة مبينة. لكن إن كان فيها بذاء مثلا أو يعني سوء خلق في أفعالها أو في أقوالها ممكن في الحالة دي يبقى تخرج من البيت لوجود هذه المضرة الكبيرة. وتلك حدود الله، دي حدود، يعني هذه حدود ما ينبغي أن يتعداها الإنسان، يعني وتلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. انتبه، يعني مسألة اللي بيخالف ده يعني بيأثم، خالف ده بيأثم، زي ما احنا مرت علينا في سورة المجادلة الظهار، ظهار الرجل من امرأته، يعني يقول لها أنت عليك ظهر أمي، يبقى ده منكر من القول، هذا منكر من القول، وصف الله عز وجل بأنه منكر من القول وزور، يعني ده منكر وزور، وبالتالي هذه الكلمة يبقى نجد لها تبعات ولها أحكام كما بين، لكن المقصد أنها كلمة يعني حتى لو لها حكم، أدي الحكم في هذا حكم الظهار في أدي كذا وكذا، لكن أساسا هذا منكر من قول وزور، هذا ليس بوصفي، ولكن ده وصف الرب سبحانه وتعالى لمثل هذه الكلمة. كيف تجرى هذا الإنسان؟ تعدى الحدود إزاي؟ كيف تعدى الحدود؟ كيف يشبه الحلال بالحرام؟ يعني كيف أنك أنت تحول هذه المرأة الحلال أن تكون كأمك أو ابنتك أو أختك من المحرمات من النساء؟ يبقى ده منكر زور، يبقى ده زور، هذه امرأة حلال، هذه زوجة وبالتالي حلال للرجل، وكيف تشبه هذا الحلال بالحرام أو تريد أن تحول هذا الحلال إلى حرام؟ يبقى ليس هذا حق لك، وبالتالي ده منكر من القول وكذلك زور. فيبقى الإنسان يمسك الكلام، ده كلمة هي بس الكلمة، انظر بقى إلى التبعات، إلى الأحكام المترتبة عليها، عشان إحنا نتعلم كده نخرج الكلام بانضباط، ولا نخرج الكلمة إلا بعد أن نزن الكلمة وننظر إلى التبعات، إلى ما يترتب على هذه الكلمة. عشان كده كلام المؤمن هتجده قليل، تجده قليل، كلام المؤمن من بعد قلبي وكلام المنافق من قبل قلبي، كلام المؤمن من بعد قلبي، يمرر الكلمة وشوف الكلمة وتبعتها وإيه الأثار هترتب عليها، نخرج الكلمة دي ولا نخرج أو لا نخرج هذه الكلمة، منضبط، فتجد كلامه قليل، كلامه قليل، لأنه بيمر كده بموازين، بيمر بموازين، وبالتالي يا ترى هذه الكلمة توضع في ميزان حسنات أم توضع في الكفة الثانية، كل ده هو بينظر له، وبالتالي إما ينطلق بالكلام وإما أنه يمسك عن الكلام. وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، كان ظالما لنفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يبقى في الطلاق الرجعي المرأة بتبقى في البيت، ولها سكنة ولها نفقة. وكذلك لسه فترة الزوجية لم تنقطع إلا بانتهاء العدة، يبقى بانت منه عند ذلك. لكن هو الآن كما طلق المرأة بكلمة أيضا يعني يستطيع أن يرجع هذه المرأة إلى عصمته بكلمة، لسه فترة عدة حق له أن يراجع المرأة بدون رضاها ورضا الولي، لأن هي ما زالت الحياة الزوجية ممتدة، لكن هو ليس له أن يستمتع بها. إن أراد يبقى يرجع هذه المرأة إلى عصمته مرة ثانية. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، يبقى هنا كان ظالما لنفسه، أضاع هذا الحق الذي لنفسه أضاعه. يبقى لو تعدى هذه الحدود أو تعدت أيضا المرأة هذه الحدود، لكن المطلوب أن احنا نقف عند حدود الأحكام ولا نتعداها وإن صلاح الدنيا والدين بالوقوف عند حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى شرع العدة، المرأة المدخول بها الفطرة، قلنا نتيجة ممكن الغضب طلق المرأة هيندم بعد كده، فأنت في فطرة يعني مسموح بها تستطيع أن تراجع المرأة، بيهدأ الإنسان ويذهب عنه الغضب وبالتالي بيعود إليه عقله ورشده، فبيبدأ بيقيم الأمور فيجد أنه لا غناء له عن هذه المرأة، عنده أولاد عنده كذا، فيها يبقى تضيع الأولاد. فالله تعالى يعني أعطانا هذه الفرصة أن تراجع المرأة مرة ثانية، إن كانت طلقة أولى تراجعها مرة ثانية، إن كانت طلقة ثانية ودي طلقة رجعية، أما مع الثالثة فقد بانت منه وكان الفراق. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. يبقى إذا اقترب الأجل يبقى انتهاء فترة العدة، فلك أن تراجع المرأة أو أنك أنت تفارقها بمعروف. يعني ده طريقة التعامل الإحسان، يعني في إمساك الرجل لامرأته يعاملها بالإحسان، أو لو كان هناك فراق فعلا هيبقى برضك فراق بإحسان، يبقى ما فيش داعي للتقابح أو السب أو الشتم أو الخصومة يعني الشديدة، قلنا لأن بينهم أولاد، يعني هناك بيبقى في غالب الأحوال أولاد وبالتالي يبقى تضيع للأولاد. لا، هناك يعني كحالهم كحال الشركاء، اختلفت الشركاء لكن ما زالت المودة باقية، ما زالت العلاقات باقية، يبقى مش مع الاختلاف لابد من التقابح والسب والشتم إلى غير ذلك. لا، يبقى الفراق بإمساك بمعروف أو تسريح بمعروف أو بتسريح بإحسان أو فراق بمعروف. لا حقوق هتؤدى لها الحقوق مع إبقاء نقول هذه العلاقات يعني بين هذه الأسر. واشهدوا ذوي عدل منكم، يبقى في الرجعة وكذلك في الطلاق، وأقيموا الشهادة لله، فيش هنا محاباة ولا مجاملة، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني هنجد أنه مش بينفذ هذه الأحكام إلا دايما المؤمن، المؤمن الحريص دايما على طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى حتى لو طلق يبقى بيطلق نتيجة استحالة العشرة، وقد استعمل أدوات الإصلاح وأدوات التأديب كما بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى في حال نشوز المرأة، ولكن وجد استحالة العشرة، فعند ذلك يبقى فراق بمعروف. لا حقوق هتؤدى لها الحقوق. وكذلك هناك أولاد بين الطرفين، في حقوق للأولاد لابد من أداء ذلك الحق، ذلكم يعظ به. يبقى ده مش بينفذ هذه الأحكام إلا المؤمن، هو اللي عنده حرص شديد جدا على امتثال أوامر رب سبحانه وتعالى، وعنده حرص شديد جدا على عدم المخالفة. ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله والآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وتقوى الرب سبحانه وتعالى في امتثال الأوامر واجتناب ما نهى عنه يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى الكلام ده مع ايه؟ مع تقوى الانسان لرب سبحانه وتعالى، يبقى يجعل له مخرجا. يبقى ان كان هناك في ضيق في شده ربنا سبحانه وتعالى يزيل عنه هذه الغمم وتلك الكروب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى بياتي هذا الرزق الوفير من ربك سبحانه وتعالى من سبيل، يعني لم لا يعد عند هذا الإنسان. وأتاك الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله كل شيء قدرا. يبقى وأتاك الله فهو حسبه كافي، أليس الله بكاف عبدا؟ ويخوفونك بالذين من دونه، فهو حسبه كافي، ربنا سبحانه وتعالى يكفيك هذا الأمر. إن الله بالغ أمره، قضاء الله عز وجل نافذ لا محالة، قد جعل كل شيء قدرا، لكن كلها بمقادير قدرها ربنا سبحانه وتعالى. ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يبقى بتكلم عن العدة، كيف بتحتسب هذه العدة. يبقى الآيات في البداية: يا أيها النبي إذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة. يبقى لابد من إحصاء العدة، يبقى حساب العدة بهذه الدقة. ترى عدة المرأة إزاي؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. يبقى إن كانت المرأة ممن يحيد كما بين ربنا سبحانه وتعالى والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يبقى دي المرأة لما تكون يعني بتحيد يبقى لها عدة. طبعا دي امرأة مدخول بها، غير المرأة لو طلقت ولم يدخل بها يبقى ليس لها عدة، ليس لها عدة. يبقى المرأة التي تطلق الرجل بعد العقد وقبل البناء يبقى ليس لها عدة، أول مطلق ما فيهاش عدة، وبالتالي ممكن أساسا تتعرض للخطاب. لكن المرأة مطلقة طلقة رجعية أو طلقة بائنة وكان مدخول بها يبقى لها عدة. عدة المرأة تختلف على حسب الحال. إن كانت ممن يحيض والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيضات. طب واللائي لم يحضن، يبقى ممكن نساء كبيرة في السن انقطع الحيض، أو كانت صغيرة لم يأتيها الحيض بعد، أو يعني هي سن كبيرة لكن يعني لم تحض، يبقى يا ترى عدتها تكون إزاي؟ هتحتسب بالأشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. يبقى المرأة الكبيرة في السن لينقطع عنها الحيض، أو هي بالغة لكن لم يأتيها الحيض أساسا، يبقى عدتها بثلاثة أشهر. لكن المرأة التي تحيض يبقى عدتها بالحيض ثلاث قروء، يبقى ثلاث حيضات. واللائي لم يحضن أيضا عدتها ثلاث أشهر. وولاة الأحمال، طب لو كانت حبلى من ذلك الزواج أجلهن أن يضعن حملهن، يبقى العدة بتاعتها لغاية لما تضع الحمل. يبقى ممكن الحمل ده لسه في بدايته، ممكن يقعد يبقى أشهر عقبال مطلق، وممكن أساسا يكون في نهاية الحمل، أول ما يطلق المرأة طلع الحمل، يبقى بانت منه الآن، يبقى هنا بانت منه المرأة، حتى لو كانت الطلقة الأولى أو الثانية، يبقى الطلقة رجعية، يبقى طالما لم تنتهي فترة العدة، أما هذه الطلقة رجعية بتبقى طلقة بائنة لما بتنتهي فترة العدة، يبقى دي لها مراجعة، ولما معين دي تبقى بينونة صغرى طالما كانت الأولى أو الثانية، بينونة كبرى لو كانت الطلقة الثالثة. لكن بيبقى الطلقة الرجعية يبقى مرة ما تدخل بها طلق الرجل طلقة أولى، يبقى دي طلقة رجعية ليه فترة عدة، هي ما زالت طلقة رجعية طالما العدة لم تنتهي. يعني انتهت العدة دون مراجعة يبقى أصبحت طلقة بائنة، يبقى بانت منه المرأة الآن، يبقى المرأة الآن بانت منه، بانت منه معناها أنه لو أراد أن يراجع المرأة يبقى لابد أن يكون بعقد جديد ومهر جديد وأن يستوفي شروط النكاح. لكن هو فترة العدة رجع المرأة يبقى يراجع هذه المرأة إلى عصمتها مرة ثانية مع وجود شهود فقط، لكن ليس عبرة، ليس هناك عبرة برضا المرأة أو رضا الولي أو غير ذلك، لا، ولا يسمى لها مهرا، لا ده هي على الأول فده حقه. لما هو انتهت العدة ولم يراجع المرأة، إن أراد أن يراجع المرأة مرة ثانية بعد ذلك يبقى نقول له ده حالك كحال الخطيب الجديد، يبقى بمهر جديد ولازم رضا المرأة ولازم رضا الولي. فترة العدة يبقى إن كان ممن تحيض يبقى بثلاث قروء كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وإن كانت المرأة يعني كبيرة في السن ونتيجة الكبر ارتفع الحيض أو ارتفع ذلك الحيض ولم يرجع رجوعه فعدتهن ثلاثة أشهر بالأشهر يبقى. واللائي لم يحضن، وطبعا الأشهر المقصود بها مش الأشهر الميلادية، أشهر الهجرية القمرية أساسا، هو دي طريقة حسابنا أساسا، يكون على هذه الأشهر. واللائي لم يحضن وولاة الأحمال أجلهن نضعن حملهن، يبقى ممكن طلق المرأة كانت حملة في شهر الأول فاستمر الحمل، يبقى نقول له فترة العدة بتاعتها لغاية لما تضع الحمل، فوضعته يبقى بعد سبعة أشهر. أو إن هي مجرد ما طلق المرأة كانت في يعني نهاية الحمل فوضعت ذلك الحمل، بانت منه الآن. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يبقى رب سبحانه وتعالى يسهل عليك كل عسير بوقوف الإنسان عند حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى. ذلك أمر الله أنزله إليكم، بدي أوامر واجبة التنفيذ، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يبقى نجد أن تقوى العبد لرب سبحانه وتعالى بيندفع عنه المحظور، بيسهل له يعني العسير، وده بالإضافة أن الله عز وجل يجعل له المخرج من الضيق ومن الشدائد ومن الكروب، ويأتي معها الرزق الوفير من ربك سبحانه وتعالى من سبل قد لا يظن الإنسان أن يأتي منها ذلك الخير وهذا الرزق. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضروهن لتضيقوا عليهن، إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضروهن يطيق عليهن. يبقى لما المرأة كلها السكنة يبقى لها السكنة، فعلى ذلك يعني يبقى لا تتخيل لها سكنة يعني لا تتناسب معها، لكن يبقى حيسكن المرأة يعني حسب طبعا الأحوال الاجتماعية، يبقى لما حيسكن المرأة أيضا يعني يسكن المرأة في مكان آمن، وكذلك في أمان بيتفق مع الحالة الاجتماعية. ولا تضرهن لتضيق عليهن، قلنا عشان ما يبقاش أراد الحق الأذى بالمرأة فيسكن المرأة في مكان يعني لا تعيش المرأة في مثل ذلك المكان أو غير آمن، فعلى ذلك هو أراد بكده أن يضيق على المرأة حتى تكون هي التي خرجت. قلنا زي بالضبط البعض كده يبقى استحالة العشرة بينه وبين امرأته، ولكن يضيق على المرأة حتى تطلب الطلاق، عند ذلك حيسقط حقوق هذه المرأة. يبقى ده طبعا تفكير يعني ده حيل ده، وهذا من وحي الشيطان إلى أمثال هؤلاء. فبيبقى يقول لك إيه اللي طلبت الطلاق، هل يا ترى لما المرأة تطلب الطلاق يبقى على ذلك يسقط حقوق المرأة؟ لا، ده بينظر طب لماذا طلب الطلاق، فبننظر لماذا هل يا ترى في أسباب طلبت من خلال ذلك الطلاق أم لا. لكن هو بيظن كده أن المرأة طالما هي التي طلبت الطلاق سقط عند ذلك حق المرأة. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين ولا تضرهن لتضيقوا عليهن، يبقى أنت هي أساسا يعني بيلحق المضرة بالمرأة إذا كان مثلا يعني يسكنها في مكان يعني قبيح أو مكان لا تأمن فيه أو مكان يعني لا تناسب مع الحالة الاجتماعية وغير ذلك، فكل ده من أجل أن هو أن تترك البيت وتخرج. يبقى هي اللي خرجت، هو ما خرجاش أهو، يعني هو لم يخرج المرأة. قل على ذلك انتبه، ربنا سبحانه وتعالى يعني عليم بذات الصدور، ورب سبحانه الذي سيجازي العباد. ولذلك ولا تضرهن للضيق عليهن، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ده بيتكلم على الطلقة البائنة، يبقى طلق المرأة الطلقة الثالثة وكانت حامل، فهي الطلقة البائنة ليس لها سكنة أساسا وليس لها نفقة. يبقى الطلقة الرجعية المرأة لها السكنة والنفقة، إن طلقت الطلقة البائنة فالطلقة البائنة ليس لها سكنة وليس لها رجعة، لكن إلا في هذه الحالة إن كانت حبلى، إن كانت المرأة حامل، يبقى في الحالة دي حينفق على المرأة من أجل ذلك الحمل. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يبقى ده الكلام دوت. يبقى إذا كان طلقة رجعية إحنا قلنا لها السكنة والنفقة حتى انتهاء العدة، وإن كان طلقة بائنة يبقى لو كان المرأة حبلة من حبلة حامل يبقى في الحالة دي ينفق عليها لغاية لما تضع هذا الحمل، ده من أجل الحمل، مع أنها في البائنة ليس لها سكنة وليس لها نفقة، لكن هيبقى لها سكنة ونفقة لأجل ذلك الحمل. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، إن تعاصرتم فاسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.